الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فرض الخمس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. وكان ينفق من المال الذي أفاء الله عليه على أهله نفقة سنتهم، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، ثم قال لمن حضره من الصحابة: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. وكان في المجلس علي وعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. وذكر حديث علي والعباس ومنازعتهما: وليس الإتيان به من شرطنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب فرض الخمس. المراد بالخمس أي خمس الغنيمة، قد قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والخمس الذي للرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل منه نفقة أهله مدة سنة كما سيأتي في الحديث، وما زاد عن ذلك جعله مجعل مال الله، جعله مجعل مال الله عز وجل. والمراد أنه يجعله عليه الصلاة والسلام إما في السلاح أو في مصالح المسلمين العامة. أورد حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. لا نورث أي نحن معاشر الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال قبل ذلك: والعلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. قال: لا نورث ما تركنا صدقة. ما تركنا أي من مال فهو صدقة، ينفق في وجوه الصدقة المعلومة. قال: وكان ينفق من المال، وهذا موضع الشاهد للترجمة، وكان ينفق من المال الذي أفاء الله عليه على أهله نفقة سنتهم. نفقة سنتهم أي ما يحتاجون إليه مدة سنة. ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فيجعله مجعل مال الله أي يجعله في السلاح الذي استعمل في نصرة هذا الدين أو يستعمل في مصالح المسلمين العامة. وهذا المراد بقوله مجعل مال الله، أي ما يجعل فيه مال الله سبحانه وتعالى. ثم قال لمن حضره، أي قال عمر رضي الله عنه لمن حضره من الصحابة، وذكر أسماءهم فيما سيأتي: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أي كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. والمراد بالإذن هنا في الحديث وبالأمر في الآية الكريمة أي الكوني القضائي الكوني القدري، أي ما قدره سبحانه وتعالى وشاءه جل في علاه، فالأمر بإذنه أي بتسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى. الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، وهذا أيضا فيه من جهة افتقار جميع الكائنات إلى الله، وأن قيامها إنما هو بأمر الله، العرش وما دونه، والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ أي تعلمون هذا الأمر الذي أخبرته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. وكان في المجلس علي وعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص، أي جميع هؤلاء كلهم شاهد ذلك المجلس. وذكر حديث علي والعباس ومنازعتهما، وليس الإتيان به من شرطنا، لأن من شرطه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الاقتصار على ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. عن أنس رضي الله عنه أنه أخرج إلى الصحابة نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدث أنهما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه به وغيرهم بعد وفاته، وغيرهم بعد وفاته. هذه الترجمة لها تعلق بالتي قبلها، وأن الأمر كما تقدم الأنبياء لا يورثون كما قال عليه الصلاة والسلام: لا نورث. وأن هذه المذكورات الدرع والعصا والسيف والقدح وغير هذه الأشياء شأنها كما تقدم صدقة، وما تركناه صدقة، فهذه الأشياء كلها لا تورث، هذه الأشياء كلها لا تورث، ولهذا من صارت بيده أو من كانت بيده بقيت له، ولو كانت ميراثا، لو كانت ميراثا لأخذت وثمنت وبيعت ثم قسمت على الورثة، شأنها يكون شأنها كشأن غيرها من الأموال الموروثة. لكن هذه الأشياء الدرع والعصا والسيف والقدح وغيرها كلها لا، ليست من الميراث، لأن ليس حكمها من حكم الميراث، لأن الأنبياء لا يورثون كما تقدم في الحديث السابق: لا نورث ما تركنا صدقة. وقوله: ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك به أصحابه وغيرهم، أي التابعين بعد وفاته، وهذا سيأتي ذكر لشيء من الأمثلة المتعلقة به، لأن من فصل من النبي عليه الصلاة والسلام وما استعمله صلى الله عليه وسلم مثل ثيابه ونعله وما لامس بدنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بذلك في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام، وقسم في حجة الوداع شعره بينهم صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يتسابقون إلى فضل وضوئه وريقه. وهذا أمر خاص بالنبي، هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يتعدى إلى غيره، ولا يجوز إطلاقا أن يفعل مع غيره. ولهذا لم ينقل أبدا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك مع أبي بكر وهو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا مع عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو كان هذا الأمر سائغا مشروعا لسبق إليه الصحابة رضي الله عنهم. فهذا أمر يختص بالنبي، أمر يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أشرف عباد الله وخير رسل الله وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، جعل الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي ما انفصل عنه من شعر أو ريق أو لامسه صلى الله عليه وسلم، جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك بركة. وهذا أمر يختص به صلى الله عليه وسلم. ويجب في هذا الباب قبل أن يستعمل المرء شيء من ذلك أن يتحقق أن هذا مما انفصل من النبي عليه الصلاة والسلام من شعر أو غيره، لأن الدعاوى كثيرة، وكما أنه في الأحاديث كذب عليه، في أحاديث نسبت إليه وهي ليست من كلامه ومحصها أهل الدراية والمعرفة بحديثه وبينوا ذلك، حتى إن من أهل العلم من صنف كتبا خاصة في الموضوعات، جمعوا الأحاديث التي كذبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام تبينا لكذبها وتحذيرا للناس منها. فكذلك الأمر في هذه الأشياء. وبعض أهل الضلال ربما ادعى في شيء من الشعر أو نحوه أنه هو شعر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يورط العوام في أشياء لا أصل لها ولا أساس في هذا الشعر المزعوم المدعى أنه شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ناهيك عن ما يقع فيه كثير من العوام والجهال من المغالاة، إلى حد أن بعضهم ربما وقع في الشرك الصراح بتعلقه بأشياء يطلب من جهتها شفاء أو بركة أو عافية ويتعلق قلبه بها تعلقا لا يجوز أن يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، واعتمادا عليها اعتمادا لا يجوز أن يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. قال عن أنس رضي الله عنه أنه أخرج إلى الصحابة نعلين جرداوين لهما قبالان. جرداوين أي ليس عليهما شعر، ليس عليهما شعر، ويقال أرض جردا أي لا نبات عليها، ونعل جردا أي ليس عليها شعر. لها قبالان، والقبال هو موضع السير الذي هو موضع الأصبع الذي يكون بين الأصبعين، الذي يكون بين السير الذي يكون بين الأصبعين عندما يلبس الإنسان حذاءه ويساعد هذا على مسك الحذاء وثبوتها في القدم. فحدث أنهما نعل النبي، أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث للترجمة بقاء هذين النعلين عند أنس رضي الله عنهما، ولو كانت من الميراث لكان شأنها آخر كشأن الميراث أو المال الذي يورث. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت كساء ملبدا وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنها أخرجت إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. ثم أورد هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر الكساء الذي نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هو كساء ملبد، في الرواية الأخرى إزار غليظ مما يصنع باليمن، قالت التي يدعونها أي يسمونها الملبدة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، انكسر أي أصبح فيه شطب أو فيه ثلمة. قال فاتخذ مكان الشعب أي الصدع أو الثلمة سلسلة من فضة، سلسلة من فضة. نعم. ثم قال رحمه الله: والشاهد منه كما سبق يعني بقاء ذلك عند أنس رضي الله عنه. نعم. حتى أحد الرواة وهو عاصم الأحول قال: فرأيت ذلك القدح وشربت فيه. نعم. باب قول الله تعالى: فأن لله خمسه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. قال: باب قول الله عز وجل: فأن لله خمسه وللرسول، أي مال الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ومعنى ذلك أن قسم ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، أن قسم ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام قاسم، وهذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبا القاسم. وفي الحديث الذي ساقه قال: إنما أنا قاسم. والمراد بالترجمة أن قسمة الخمس موكول أمره إلى النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فسماه القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم، لا نطلق عليك هذه الكنية أبا القاسم، لأنها كنية النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ننعمك عينا، ولا ننعمك عينا أي لا نكرمك بهذا، لا ننعمك عينا أي لا نكرمك، أن هذه كرامة، هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نكنيك بكنيته، لا نكرمك بهذا، لأنما هذه كنية لا نكني بها إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى النبي أي الرجل والد الغلام فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار أحسنت الأنصار سموا باسمي أي محمد ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. وهنا أيضا نبه عليه الصلاة والسلام على المعنى الذي يدل عليه هذا الاسم، وهذا يفيدنا فائدة في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعلام وأوصاف، مثل قاسم والماحي والعاقب ومحمد وأحمد وغير ذلك من أسمائه عليه الصلاة والسلام، هذه ليست أعلام محضة وإنما هي أعلام وأوصاف، بمعنى أن كل اسم منها دال على صفة في النبي عليه الصلاة والسلام، كل اسم منها دال على صفة في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فنبه على ذلك قال فإنما أنا قاسم. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. وهل النهي عن التكني بكنيته عام في كل الأحوال في حياته وبعد وفاته، وهل هو أيضا مختص في من اسمه محمد فلا يكنى أبا القاسم أو ليس مختصا؟ ينظر بحث ذلك بتوسع وإجادة وإفادة في كتاب تحفة الودود في أحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت، أي أن المال مال الله سبحانه وتعالى وأنفقه كيفما أمرني سبحانه وتعالى، فالله هو المعطي المانع الذي له الملك وله الأمر. وهذا أيضا فيه من دلائل التوحيد ما هو واضح بين، أن الأمر كله لله، أن الأمر كله لله وبيده، وأن الحكم حكم الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ما أعطيكم ولا أمنعكم، ما أعطيكم ولا أمنعكم، أي إن المعطي المانع هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده العطاء والمنع. أنا قاسم أضع حيث أمرت، أضع أي المال وأنفقه حيث أمرت أي حيث أمرني الله، حيث أمرني الله سبحانه وتعالى. والشاهد قوله، الشاهد الترجمة قوله أنا قاسم، أي أن قسمة مال الغنيمة موكول إليه صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يتخوضون أي يتصرفون في مال الله بغير حق، أي بغير تقيد بما جاء عن الله جل في علاه. وقد مر معنا في الحديث الذي قبله أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أضع حيث أمرت، أضع أي المال حيث أمرت أي حيث أمرني الله. وهذا الحديث فيه التحذير ممن يتخوض في المال أي يتصرف في المال فيضعه كيف شاء هو لا كيف أمره الله به أو لا كما أمره الله سبحانه وتعالى به. تصرف المال على هواه لا على وفق أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى فيه تحذير للولاة، ولاة الأمر الذين بيدهم الأموال، أموال المسلمين، ومسؤولون يوم القيامة عن صرفها في وجوهها التي أمر الله سبحانه وتعالى، في وجوهها التي أمر الله، وأنهم يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله يسألهم عن ذلك، يسألهم عن ذلك، وهي مسؤولية عظيمة. قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، لأن تصرف في مال الله إنما يكون في حيث أمر الله، في حيث أمر الله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول أضع حيث أمرت أي حيث أمرني الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. أحلت لكم أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام الغنائم، أي ولم تحل غيركم. الأمم التي كانت قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام لم تحل لهم الغنائم، وإنما كانت الغنائم تجمع وتوضع في موضع، فتأتي نار من السماء وتأكلها. لكن الله عز وجل تفضل على هذه الأمة مثل ما سيأتي في الحديث الذي ساقه: رأى ضعفنا وعجزنا، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. فهذه منة الله سبحانه وتعالى وفضله على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن أحل لها الغنائم وكانت لم تحل لغيرها من الأمم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. ذكر في بعض الروايات أنه يوشع ابن نون، وهو بعث بعد موسى عليه السلام في بني إسرائيل، فقال لقومه: لا يتبعني رجل منكم ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. ملك بضع امرأة أي عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ما زال مشغول في إكمال بناء البيت، ولا أحد اشترى غنما أي حوامل كما يدل عليه السياق الآتي، أو خلفات، والخلفات هي النوق الحوامل وهو ينتظر ولادها، وينتظر ولادها أي قلبه متسوف ومتطلع لولادها. فهؤلاء الثلاثة إذا خرجوا معه أذهانهم تكون فيها شيء من الاشتغال وعدم التفرغ، وهو يريد أشخاص ليس عندهم أشياء تشغل أذهانهم، لا شخص عقد وهو ينتظر البناء والدخول، ولا شخص يبني بيت وبقي السقف وباله مشغول مع ذلك، ولا أيضا شخص عنده أغنام أو عنده نوق حوامل وينتظر ويتحرى ولادتها. فكل من كان كذلك لا يريد منه مشاركة، لأنه لا يكون صافي الذهن والقلب، وإنما فيه أمور تشغله. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، صلاة العصر، صلاة العصر يعني وقت صلاة العصر أو قريبا من ذلك. وهذا فيه فائدة أن مواقيت الصلوات لدى الأنبياء واحدة، هي هذه مواقيت الصلوات الخمس لدى الأنبياء واحدة، هي هذه التي جاءت في الحديث. ولهذا في الحديث الذي فيه نزول جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام معلما له المواقيت، فنزل يوما فصلى في أول الوقت، ثم اليوم الآخر صلى في آخر الوقت، قال عقب ذلك جبريل كما في الحديث الثابت، قال هذا وقت الصلاة، الصلاة بين الوقتين، الصلاة بين الوقتين. وقال جبريل في هذا الحديث وهو وقت النبيين من قبلك، قال وهو وقت النبيين من قبلك. فهذه الأوقات الخمسة أوقات صلوات، الأوقات الخمسة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء أوقات صلوات لدى جميع النبيين، لدى جميع النبيين. أراد الله سبحانه وتعالى وتعبد العباد بالتوقف عن أعمالهم مصالحهم مشاغلهم زراعتهم تجارتهم أمورهم كلها تتوقف. ليس أمة محمد حتى قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام كل مصالح الدنيوية والمشاغل تتوقف ويتفرغ للعبادة للصلاة في هذه الأوقات خاصة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها أوقات محددة تصلى فيها. وانظر في هذه القصة التي بين يديك الآن عظم شأن الصلاة والاهتمام بها، وهو في غزوة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، انظر اهتمامه بالصلاة واشتغال ذهنه بها. فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة، وأنا مأمور، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، احبسها علينا يا رب، أخر غروب الشمس حتى ننتهي من الغزو ولا يأتي وقت المغرب وعندنا شيء يشغلنا. وهو في الغزو همته واهتمامه في الصلاة، قال اللهم احبسها علينا، اللهم احبسها علينا، دعا الله سبحانه وتعالى أن يحبس الشمس، أن يحبس الشمس. قال فحبست أي تأخر وقت غروبها عن الوقت المعتاد كل يوم تأخر حبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار والغنائم لم تحل لهم، وإنما إذا حازوا الغنائم وحصلوها يجمعون كلها في مكان واحد لتأكلها أي النار، فوضعوها كالمعتاد وكانت النار تأكلها فلم تطعمها، وهذا يدل على أن ثمة خلل، فلم تطعمها، فقال إن فيكم غلولا، إن فيكم غلولا، وهذا فيه تحريم الغلول كما هو محرم على هذه الأمة أيضا محرم على من قبلنا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، هم قبائل، قال ليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوا، يأتي من كل قبيلة رجل فيبايعوا يصافحوا، فلزقت يد رجل بيده، لزقت رجل يد بيده، فقال فيكم الغلول، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك أمارة وعلامة، من تنزق يده بيد هذا النبي يكون الغلول فيهم، الرجل الذي غل منهم، فليبايعني قبيلتك، قبيلة ذلك الرجل، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، قال فيكم الغلول، أي هذان أو الاثنين أو الثلاثة، قال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، يعني قطعة كبيرة مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعها فجاءت النار فأكلتها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، وهذا موضع الشاهد للترجمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أحل لهذه الأمة الغنائم. من القصص التي ذكرها بعض أهل العلم في زمن الإمام مالك رحمه الله، ولا أدري عن صحتها، أن امرأة جاء بها إلى مغسلة الموتى ميتة لتغسل، فضربت امرأة حاضرة في المغسلة على عجزتها، على عجزة هذه الميتة، وقالت إنك لزانية، فالتصقت يدها بالمرأة، التصقت يدها بالمرأة وبقيت ملتصقة، فأشكل الأمر كيف يتعامل معها، وقال بعضهم تقطع يدها، وقال بعضهم يقطع بعض بدن الميتة، وكل من الأمرين مشكل، فسألوا مالكا، يقال إنهم سألوا مالك، فعرف أنها قالت فيها ما قالت، قال تجلد 80 جلدة، لأن لهذه المرأة عليها حق، فبقيت يدها ملتصقة حتى بلغوا 79، فلما أكملت 80 جلدة انطلقت اليد من موضعها، والله أعلم بصحتها، وربنا جل وعلا على كل شيء قدير. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب. في الأصل باب، ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. باب. ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وهو فيها، فغنموا إبلا كثيرة، وكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. قال: باب. ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، المراد بنوائب المسلمين أي التي تحدث لهم، التي تحدث لهم أي ما يحدث لهم من نوائب أو ملمات أو نحو ذلك، وهذا كله يتعلق بقسم الخمس، يتعلق بقسم الخمس وطريقة قسمه. ومر معنا الآية الكريمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وهو فيها، فغنموا إبلا كثيرة، وكانت سهامهم 12 بعيرا أو أحد عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا أي زيادة إلى السهام التي لهم، نفلوا بعيرا بعيرا أي زيادة على السهم المستحق. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل. فقال له: شقيت إن لم أعدل. قال عن جابر رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل. إذ قال له رجل: اعدل، أي تعامل في قسمك للغنيمة بالعدل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شقيت، أي أنت، إن لم أعدل. قال: شقيت إن لم أعدل. ووجه قوله له: شقيت إن لم أعدل، أي لكونك تابعا ومقتفيا لشخص ترى أنه لا يعدل وتشك في عدله، وقد ائتمن على ما هو أعظم من ذلك، وحي الله سبحانه وتعالى: ألا تأمنونني وأنا آمين من في السماء. ائتمن على وحي الله يأتيهم بالحكم تلو الآخر عن الله سبحانه وتعالى: أمر الله بكذا ونهى الله عن كذا، كل ذلك يتلقى بالقبول. فكيف يكون الشأن في أموال طفيفة أو مبالغ من الأموال أو الغنيمة؟ فقال الرجل: اعدل. قال له عليه الصلاة والسلام: شقيت إن لم أعدل. شقيت إن لم أعدل، إذا كنت تظن في خلاف العدل فشقيت، لأنك بهذا الظن تكون تتبع شخصا وتقتدي بشخص تظن أنه يتعامل بخلاف العدل. نعم. ثم قال رحمه الله: باب. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة، قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر: يا عبد الله، انظر ما هذا. قال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي. قال: اذهب فأرسل الجاريتين. قال: باب. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره. المؤلفة قلوبهم أي من الكفار أو من هو حديث الإسلام وإسلامه فيه ضعف، فيعطى من هذا المال تأليفا لقلبه، إن كان كافرا ليسلم، وإن كان في أول إسلامه ليقبل على هذا الدين. وقوله غيرهم أي غير المؤلفة قلوبهم، أي ممن تظهر المصلحة في إعطائهم من الخمس. وقوله وغيره من الخمس وغيره، أي غير الخمس مثل الجزية والخراج ونحو ذلك.